أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تدعوهم فتصيبكم منهم محرمة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. مستاجر سبب الجهاد او الحديبي لتلو سو سبب بيان هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي او سبب بيان نقص مانع بيان ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات ترتيز فوري د قتال باعث ذكر شكنا اوس واش قتال ولي ونشو هذا هو ذكر كي ولولا رجال هم الذين داغ كسان دا كافر کفرو چې کفر یې کړی دی وصدوکم عن المسجد الحرام او تاسو یې بند کړي یې د مسجد حرام نه والحج او د هغه قربانو معقوفا چې بندي کړي شوي دي ان یبلغ محله د رسېدو نه ځای د حلالې ته دي دا ظلم پرون کړی دی که نه دا چل یې کړی دی نو بیا سوال دا دی شرم علت موجود دی نو په کار چې دې سره جنګېدل شوی که نه وي نو مانع هم شته که نه هلته هغه چې مانع نه وي مانع دا دی ولولا رجال مؤمنون كنبي أغنى رنى إيمان والا أو نساء إيمان والا لما كفى أيدي أقوما أيدي أقوما نوم تاسو لا سنو بداعي من نوم إذا فروا باسي كلام كنا كنبي أغنى رنى إيمان والا ونساء مؤمنات أو كنانا إيمان والا لم تعلموا هم جتاسو نبي جنجل تاسو نبي جنه أن تطوو هم جتا قولان دي بيكي تطوو بدل اجتماع لرجال نساء نساء فتصيبكم منهم معرة بغير علم نوبر تي تاسو ته نقصان د دې د وجې بغیر څه د پوهې ستاسو نه په حال دا دي تاسو به دا حال پته نه وي نقصان به ورځي د دې وجې نه الله په هغې وانچولی تاسو او جنګ ونه شو لیدخل الله فی رحمته من یشاء دا اصل کې مخکې سره لګي وکان الکف لیدخل الله دا الله بندې ځکه راوستو ستاسو د لاسونو د هغې نه او د هغې ستاسو نه جنګ ونه شو يدخل الله اذا بارك داخل كي الله في رحمتي فقل رحمتي من يشاء جعل جو غاري لو تزيلوا كجت غريش ولا ايمان وعلى الذين كما يجسوا تفرقوا بما نرد اعادة راغ مخي لو شلو لا رجال فيكم فلا عذب من الذين كفروا منهم عذابا نليما فما عذاب وغ من كافر الذين عذاب درنا ودين نفسك موجود دين الله تعصى لا تدين بنقلن لو لا رجال لما كفى ايديكم او دغه څنګه باندې کړو یو څه دا ای وجه ذکر شو ښه ای جال الذين كفروا كل جواج او كافر خلق في قلوبهم فقل اسمه كي الحميت غيرت حميت الجاهليه دي غيرت جاهليه غيرت جاهليه دي واچو هغه دا چې نبی له صلوات و سلام کلا معاهده ولي کلا پای کې څه خبرې غي لګي تیزی مخړي په اخر کې هاذا ما قاض عليه محمد رسول ناغي وي داروان کتن کافر ہوئی کافر مشران دا تروان کا کمون تو محمد رسول دا اللہ مندلے ہوں بتا سر جگر ہوئے بولا نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ دے روانے کتن ناغوی زیخن روان نبی علیہ السلام امال امال امال ناغی تروان کو حال دا نبروان شو خودل تراغی اجل کی داروان دی محمد رسول اللہ تا قیامتا گوری باغی کی سبب سنا محمد رسول اللہ والذی نامن امال دروان فعاندن الله نازل کړه الله سکینته تسلیخ پلا علی رسولی په خپل پیغمبر وعلى المؤمنین او ایمان وعلى الصحابه والزمهم کلمه التقوى او چخت او کلکه کړه د دې سره کلمه د توحید او کلمه د تقوا عبدالله بن عباس او مجاهد او سعید او اکرمه کول وی دا کلمه لا اله الا الله یاد کړه اگر وی ذکر کلمه د تقوا لا اله الا الله ذکر کړه او دیم داو چې لا اله الا الله هو الله اکبر یاد کړه دا عبد الله بن عمر او علي رضي الله عنهم دینا نقل دریم داو چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير يعني عطاه ابن ابي رباح مثلا ورم دا چې بسم الله الرحمن الرحيم يا دي دا دي امام زهري مثلا اكو كلمات دي توحيد ده قرات كلمه توحيد وكانوا احق بها والا او دي غير حقدار ولا يقدر عليه وكان الله بكل شيء عليما دي الله باذن الله نقوا جواب